يقول أود أن أسافر للعمرة، أو دي واحدة تقول أود أن أسافر للعمرة في رمضان مع زوجي وأريد أن أظل هناك حتى الحج، يبقى ده واحد. سبحان الله. طب قول مع زوجتي، يبقى أود أن أسافر للعمرة في رمضان مع زوجتي وأريد أن أظل هناك حتى الحج وتعود زوجتي مع زوجات جيراني لنا، فهل في هذا مخالفة؟ هو بيسأل إنه هيسافر هو زوجته ويؤدي العمرة، وهو سيمكث إن شاء الله تعالى حتى يؤدي فريضة الحج، والنتيجة إنه سيجعل امرأته تعود إلى مصر مرة أخرى، ومعنى هذا أنها ستسافر دون محرم ودون رجل. فبيسأل ماذا يكون الحكم في هذه الحالة وفي هذه الصورة. الناظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه لا يحل مثل هذا الأمر، لأنه لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سافر مسيرة يوم وليلة دون محرم. فالناظر إلى هذه الأحاديث يقول هذا، إلا أن بعض الفقهاء كان له بيان وتفصيل لهذا الأمر، أن يجوز للمرأة خاصة إذا كانت كبيرة في السن أن تسافر دون محرم بشرط أن تكون وسط رفقة أمناء، رفقة أمناء، وهذا أمر تحقق الآن. إلا أنني وقاف مع النص ولا أرى جواز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بأم المؤمنين عائشة في حجة الوداع، وكانت النتيجة أن أم المؤمنين عائشة حاضت، فكل الناس أدى عمرة وحجة لأنهم قد تمتعوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قول الله سبحانه وتعالى قد نزل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وانتوا مش عارف تعلموا هذا الكلام، وللأسف أنا وجدت جهلا محدقا بهذا الأمر. لما سفرنا للحج وجدت ناس رايحة وناوية حج ومش عارفة هي ناوية ايه، او ناوية حج وخلاص زي ما الناس بتحج ويحج، وله عارف الفرق بين التمتع او الفرق بين القران والفرق بين الافراد، ما هوش عارف الكلام ده للأسف الشديد، وده جهل المسلمين. لكن هو ببساطة كان العرب قبل ان يأتي الاسلام يحرمون العمرة في اشهر الحج، ويعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، إنك لو اعتمرت في موسم الحج فهذا فجر حج، حج فقط لا غير. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ظل الأمر كذلك، لم يأتي من الإسلام ما يقره، ولم يأتي من الإسلام ما ينهى عنه، وما دام الإسلام لم ينهى عنه فبيعتبر هذا إقرار، ويظل الحكم هكذا إلى أن يأتي حكم الإسلام فيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى رخصة للمسلمين إن حضرتك تذهب قبل يوم الترويع، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وتؤدي العمرة هذه واحدة. وكان الأصل إن المرء بيقعد ممسك على ملابس الإحرام، لا، لكنك تتحلل وتعيش حياتك كيف ما شئت، تجامع النساء وتأكل وتشرب وتتطيب وتقص الأظافر والشعر إلى أن يأتي يوم الترويع وهو يوم الثامن من ذي الحجة، فتحرم من مكة ولا تحتاج إلى أن تعود إلى ميقاتك مرة أخرى. وهذا هو حج التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في مقابل هذه الرخصة الطيبة، الله سبحانه وتعالى قال فما استيسر من الهدي، فبيكون عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين هذا، وأمرهم إنهم إنه من ساق معه الهدي فليتمتع، يعني يؤدي مناسك عمرة، ثم بعد هذا يتحلل ويفعل ما يحل له، ثم بعد هذا إذا جاء يوم الترويع يوم 8 فعليه إن شاء الله تعالى أن يغتسل وأن يلبس ملابس الإحرام وينوي الحج من مكة، من مكانه ولا شيء في هذا. ففي هذا الوقت أم المؤمنين عائشة حاضت، جاء الحج حينما وصلت مكة، فما استطاعت أن تؤدي العمرة كما أدى المسلمون. ليه؟ لأن العمرة بتنبني على أركان أربعة: نية وطواف وسعي وتحلل. أربع حاجات: نية وطواف وسعي وتحلل، دي أشياء أساسية في العمرة. فأم المؤمنين عائشة ما استطاعت أن تؤدي الطواف، وبهذا ما استطاعت أن تؤدي العمرة. الحج يمكن يكفيك فيه الوقوف بعرفة، الحج عرفة، لكن العمرة لابد فيها من الطواف، ذا ركن من أركانها لابد فيها من الطواف. فما استطاعت أن تؤدي العمرة، ثم ذهبت وفعلت ما يتعلق بالحج من البيات في منى، ثم الوقوف بعرفة، ثم المبيت في مزدلفة، ثم العودة إلى منى مرة أخرى، وفعلت كل شيء من هدي ورمي جمار وكذا وكذا وتحلل وكذا وكذا وكذا. وهذه الأمور كلها لا يشترط فيها الطهارة، وفعلت كل هذا فتحقق لها الحج. في العودة وفي الطريق أم المؤمنين عائشة بكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاءها سألها عن سبب هذا البكاء، فقالت: يعود الناس بعمرة وحج، وأعود أنا بحج فقط. فزعلانة وإني قد فاتها الخير الكثير وقد فاتتها العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن ينزلوا في مكان، ثم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، ثم تذهب وتعتمر. ولذلك دائما نقول إن الإحرام من التنعيم هذه رخصة، وهذا ميقات للحيض، وليس لكل الناس، وليس لكل الناس. فعادت أم المؤمنين عائشة وفعلت ما يتعلق بالعمرة. ما أريد أن أصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب المسافة بين المكان الذي نزل فيه وبين التنعيم، إلا أنه أرسل معها أخاها، أرسل مع أخاها عبد الرحمن. ولهذا أنا لا أحبذ أن تترك المرأة تعود في سفر طويل وحدها، حتى ولو كانت في رفقة آمنة كما يقولون، ذلك لأنني وقاف مع النص، وأحب دائما أن أخذ بالأحوط في ديني وفي دين الآخرين إن شاء الله تعالى.